حكم استعمال العطور أو ما يسمى بالكولينيا للتطيب في البدن والثياب وهي نجسة؟ وما الدليل على ذلك؟ مثل ما تقدم كل ما خلطه مسكر حرم. الكولينيا فيها مسكر يسبيك كثير وربما بلغ فيها إلى 80%، فالفك كولينيا هذه عطر محرم. هذا الصحيح فيه أنه لا يجب استعماله لأن فيه يسبيك وما يسكر، ربما يتعاطاه بعض السفهاء فيسكرون ويفعلون الفواحش وهو منكر وخطير. اما نجاسته فعند الجمهور ان كل مسكر نجس، عند اكثر اهل العلم لانها بعض غيرهم ان كل مسكر هو نجس، لان الله لما حرمه جعله قدرا وجعله نجسا. وذهب بعض التابعين الى انه طاهر لكن يجب اتلافه ويجب القضاء عليه ولا يبقى، بل يجب اتلاف كل مسكر. فالقول بانه مسكر بانه نجس وضم الاكثرين من العلم، وفي ذلك ايضا دفع لاتلافه واعانه على اتلافه والقضاء عليه. فإن رب بعض الناس إذا سمع أنه طاهر ربما تساهل في إتلافه والتلطف به واستعماله، فالواجب إتلافه وقضاء عليه. وقوله علماء المسلمين والمؤثرون أنه نجس قول قوي يعين على إتلافه وعلى قضاء عليه وعدم تعاطيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.